أبو قطارة. أبو قطارة تمثيلية من تأليف حامد الديب وإخراج عصمت حمدي. درويش يا درويش درويش، أنت يا درويش. إيه الدوشة دي على الصبح؟ عاوزة إيه؟ مالك ومالي؟ ما تصحى بقى يا درويش، الساعة بقت 10. وإيه يعني؟ ما أنت عارفة النهاردة الجمعة وما عنديش شغل. بس أنا عندي شغل. عندك شغل؟ رايحة ديوان حضرتك النهاردة القبض، وتأخرت على الصراف وخايفة لا يمشي من غير ما تقبضي. هو أنت ما حواليكش غير القبض والفلوس والصرف؟ أمال عاوز أنا أتكلم في إيه؟ في الفساتين والموضة اللي مالكيش شغلة غيرهم؟ ده أنت طلباتك ما بتخلصش. أنا يا درويش بطلب منك فساتين؟ نسيتي الفستان اللي جبتهولك السنة اللي فاتت؟ إمتى؟ بقى أنت غلطت مرة وجبتلي فستان؟ ده أنا ما عنديش غير الفستان اللي ماما جابتهولي الشهر اللي فات. ونسيت الفستان الأسود اللي جبتهولك يوم ما ماتت بنت خالة مامتك؟ يعني كنت عاوزني أروح أعزف فستان أصفر يا درويش؟ ويا ريته كان سليم، إلا كان مقطع وما عنديش غيره. يا درويش اعمل معروف، قفل على الموضوع ده وخليك ساكت. أنا عاوز أفهم دلوقتي، أنت عاوزة مني إيه؟ تصحى علشان نوضب الأوضة وننظفها ونفتح الشبابيك دي، خلينا نغير هوا. بقول لك الساعة بقت 10. لا اوعي تفتحي الشبابيك دلوقتي، عاوزة تغيري هوا الأوضة، تغيريه العصر ولا المغرب يكون أحسن. اشمعنى العصر ولا المغرب؟ دلوقتي الشمس حامية، ولو فتحت الشبابيك السجادة هيتغير لونها، ولو اتغير لونها هتدوب بسرعة، وأنا معيش فلوس عشان أجيب سجادة غيرها. فهمت يا سعاد؟ فهمت. ما أنا فاهمة من زمان، من يوم ما اتجوزتك وانت على ده الحال. هو انا لسه هعرفك النهارده؟ يا سعاد بلاش راغي، سيبني انام شويه وحيط ابوك. تنام ازاي؟ الاولاد لسه ما فطروش لغايه دلوقتي، وانا من الفجر بشتغل في البيت. اهو لسه بدري، الدنيا ما طرتش. بذمتك انت ما جوعتش؟ الاولاد عاوزين ياكلوا من بدري، وحضرتك بقى منبه ان ما فيش حد يفطر لوحده. قال ايه؟ لازم كلنا نفطر مع بعض علشان الاكل يبقى مبروك ويتوفر. عشان لولادي يتعلموا النظام يا سعاد. علشان يتعلموا النظام ولا التوفير؟ هي دي الطريقة اللي عاوز توفر بيها؟ عاوز تفطر الساعة كام؟ طبعا زي ايام الجمعة اللي فاتت، نفطر الساعة 12 ونتغدى الساعة 8 بالليل، وبالطريقة دي نوفر العشاء، مش كده؟ كل ده عشان صحتنا وصحة الولاد. انت مش دايما بتشتكي من الحموضة اللي في المعدة؟ أهو ده سببه إن الإنسان يتعشى وينام، لكن لما يبات من غير عشاء لا تجيله حموضة ولا يدفع فلوس للدكاترة ولا يشتري دواء. هو ده اللي يهمك يا درويش، إنك ما تروحش عيادة الدكتور وما تروحش أجزخانة وتصرف دواء وتدفع ثمنه؟ أنا بس مش فاهم ليه الناس بتدور على باب تصرف فلوسها فيه. وأنا مش فاهمة الناس ليه تحرم نفسها من كل حاجة علشان تحوش. الواحد يكون وسط، لا يحرم نفسه ولا يضيع فلوسه على الارض. والله انا كده يا سعاد. وانا كمان بقى ماليش دعوه. اسمع، انت ما كانش ليك جواز ابدا يا درويش. الله يجازيه ابوكي. يعني ايه بقى؟ اظن هو اللي راح واتحايل عليك علشان تتجوزني. طب دي حتى ماما ما كانتش موافقه. وهو الاخر ما كانش موافق، بس ما كانش معاه فلوس. بتقول ايه؟ انت كنت عاوز تتجوز بنته وعاوز منه فلوس كمان؟ لو اداني فلوس ما كنتش اتجوزت بنته، ما كنتش اتجوزت خالص. أبوك كان مديون ليا بقرشين ما قدرش يدفعهم، وما كانش في أمل إنه هيدفعهم، وأنا فلوسي ما تضيعش قدام عينيا وأنا ساكت أبدا. يعني لازم تاخد حاجة قصاد فلوسك، مش كده؟ وما كانش قدامي حاجة غيرك، خدتك قصاد فلوسي، قلت لأبوك يجوزني سعاد وأنا اتنازل لك عن الدين، ما كانش قدامه غير كده، كان لازم يوافق. وأنت فاهم إن ده جواز ده؟ طبعا جواز، مش جواز ليه؟ ده أنا اتجوزت وخلصت بحقي، أظن ماليش في الدنيا أحسن من كده، مش عاجبك الكلام ده استهانم؟ معلش عجبنا. مش هنروح المشوار بتاعنا يا درويش؟ يا سيدي ما احنا رايحين اهو. طب ما تيجي نركب اتوبيس ولا ترماي؟ وعلى ايه؟ دي مسافه قصيره ما تستاهلش الركوب يا صالح، ودي احنا بنتمشى واحده واحده لغايه ما نوصل. اي تسالي، نتمشى؟ عاوزنا نمشي من مصر القديمه لغايه شبرا البلد؟ وفيها ايه يا اخي؟ دي فركه كعب، لسه هنستنى الطرماي، ومين عارف يمكن يجي زحمه وما نعرفش نقعد، وهو وقوف بوقوف. ادي احنا ماشيين. هو انا ما قلتلكش؟ ما قلتليش على ايه؟ على حته الارض اللي جنب الجنينه بتاعه المعلم سليم. مالها؟ عاوز يبيعها. دي لها قصه طويله قوي، تعال احكي لك عليها واحنا ماشيين. لا لا لا لا لا يا درويش، انا مش هقدر امشي ده كله. يا اخي تعالى، المشي احسن رياضه. امال انا محتفظ بصحتي لغايه دلوقتي ليه؟ من الرياضه ومن المشي.